رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما مضى عن الأسرة التي يريدها الله تعالى ورسوله، لا أقول الأسرة الفاطمية وإنما الأسرة التي هي على نهج علي وفاطمة وعلى نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى. ما المانع أن أحدنا يجعل قدوته في الحياة هذه الذوات العالية؟ صحيح الإنسان لا يصل إلى رتبهم، ولكن كما تعلمون الذي يجعل في باله المحطات العليا يصل بعد اللتية والتي إلى مرحلة قريبة منها. حديثنا في هذه الليلة حول ثمرة هذه الحياة السعيدة. الآن زوجان عملا بما عليهما من التكاليف في هذا المجال، ما هي الثمرة؟ الثمرة واضحة، الذرية الصالحة. حديثنا في الذرية وتربية الذرية وكيف يرعى الإنسان ذريته، وما هي المخاطر المتعارفة هذه الأيام في مجال تربية الذرية. حديثنا يحوم حول هذه المحاور. أولا، الذي يريد ذرية طيبة لا بد وأن يكون هذا هم من همومه. بعض الناس لا يفكر إلا في سعادته المادية، في استمتاعه، ولهذا عندما يختار امرأة لا يختار امرأة ذات منبة طيب، ينظر إلى جمالها، إلى أمورها، إلى مادياتها، ولكن انظروا إلى إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا وآله وعليه السلام، عندما جعله رب العالمين للناس إماما، ما هي أول عبارة قالها إبراهيم عليه السلام على ما في كتاب الله عز وجل؟ إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. طبعا هذه الجملة ناقصة، ومن ذريتي جار مجرور، يعني يا رب اجعل الإمام في ذريتي، أو قل ومن ذريتي هل هنالك أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين. وهنا في قوس سريع كعادتنا قبل أن نكمل الحديث، الظالم ولو بدرجة من درجات الظلم هذا لا يكون محطا للعناية الإلهية. بعض العباد، بعض الصيام، بعض الذين يقومون الليل، تراه في 20-30 سنة ليس له ذلك الكمال المنشود، لا نور له، لا رقة له، لا سداد له. عندما تتأمل في حياته تراه ظالما لزوجته، ظالما لأبويه، أو قل ظالما لولده. بعض الناس هو الذي يظلم ولده، هو الذي سبب في عقوقهم له. الظالم بدرجة من الدرجات، الآية ما قالت الظالمين ظلما شديدا، ظلما فادحا. إجمالا الإنسان الظالم بظلمه بعيد عن الألطاف الإلهية الخاصة في هذا المجال. ومن هنا نحن في مواسم شهر رمضان المبارك نجعل شطرا من الحديث حول الحياة الزوجية، لئلا يكون الإنسان ظالما. العادل فقهيا الذي يصلى خلفه الآن يمكن أن يكون في مدارج التكامل، وبعبارة أخرى العادل كالطائرة السليمة لها محركاتها لها وقودها، الآن عليه أن يحلق. الظالم بمثابة إنسان أصلا هذا دابته معطوبة لا تمشي. أرجع وأقول الخطوة الأولى في امتلاك الذرية الطيبة أن يكون هذا من هم الإنسان من أول يوم، ولهذا كونوا معي هذه الليلة، سنكون في رحلة الحياة، كل واحد منا يمر في مرحلة العزوبة ثم في مرحلة الخطوبة ثم الزواج ثم الإنجاب ثم نعم العالم بعد عالم الإنجاب يعاصر فترة المراهقة ثم فترة النضج إلى أن يزوج ولده تقريبا في 30 سنة أو 25 أو قل 20 سنة الإنسان يمر في هذه المراحل. تعالوا معي هذه الليلة نمشي خطوة خطوة لنرى التكليف في كل مرحلة. هناك فترة العزوبة كما قلنا، الخطوبة، الزواج، الإنجاب، وثم معاصرة عمر الطفل إلى مرحلة الاستقلال. طبعا الذي يريد ذرية صالحة هذا يختار لنفسه منبة طيبا. هناك مثال جميل، إنسان يريد أن يشتري أرضا زراعية، الذي يشتري الأرض الزراعية ماذا يهمه؟ يهمه أمران: خصوبة التربة، تربة خصبة لا سبخة لا أرض مالحة، وثم مياه متوفرة إما جوفية أو نهر يجري إلى جانب الأرض. لو أن إنسانا أراد أن يبيعك أرضا بعنوان أنها زراعية وعمل فيها ما فيها من الزهور والورود، في ظرف شهر شهرين ملأها بأنواع الزهور، وأنت تعلم أن هذه الأرض لا ماء لها، تربتها غير خصبة، هناك قشرة خفيفة من التراب، الآن صاحب الأرض حتى يمشي بضاعته زرع فيها الورود. الورد كما تعلمون من النباتات التي تموت بسرعة، وخاصة بعض الأزاهير في سنة وبعد ذلك يموت الزرع، وإذا بك ترى الأرض أرض يابسة، لا هي خصبة لا هي ذات ماء ولا هي ذات ورد. الذي يريد الزراعة يبحث عن أرض قابلة. المرأة كذلك، هذا المثال إن شاء الله يبقى في بال الشباب الذين ما تزوجوا بعد. الإنسان يريد من المرأة أن تكون هي صالحة، أرض خصبة ومنبة لذرية صالحة. أما هذا الجمال الظاهري مثال الورود، بعض الأراضي عليها ورود موسمية، يأتي الربيع وبعد الربيع تراه كما يقول القرآن أنزل من السماء ماء كذا وكذا إلى أن نعم أنبتت نعم زرعا بهيجا، فتأتي الرياح فتدرو تلك النباتات البهيجة. إذن الذي يريد الذرية الصالحة الخطوة الأولى اختيار المنبة الصالح، وكلكم يعلم حديث خضراء الدمن، خضراء الدمن ماذا؟ النباتات الخضرة في منبة غير صالح، اتفاقا بعض النباتات تنمو على المزابل لأن المزبلة فيها مادة سمادية ثرية، ولكن الإنسان لا يغش بالظاهر ينظر إلى الباطن. رأينا بعض الأولاد آباؤهم الآن في ظروف السفر انشغال، الأب يسافر إلى البلاد الأجنبية سنوات للدراسة والأم في البلد مع أولادها، يرجع الأب حقيقة يرى الأولاد وهم كما يقال في العرف يرفعون رأسه، هم تاج له أمام الناس. من الذي كان مع الأولاد؟ الأم المربية. وهناك إخواني قاعدة في كتب نعم التربية وعلم الاجتماع قد لا تجدون هذه القاعدة، ولكن بعض الأمور الإنسان يقطع بها من باب تجارب الحياة. بعض الأمهات لهن نفس، يقال في عالم الطباخة المرأة التي لها نفس في الطبخ نفسها يتعدى إلى ما تطبخه. بعض الطبخات من يد بعض النساء نعم لها طعم متميز، يقولون صاحبة الطبخ هذه لها نفس في الطباخة مثلا. بعض الأمهات لهن نفس في تربية الأولاد، لا أعني بالنفس طولة البال، إنما نظرتها حضنها لبنها. نعم هؤلاء هذه الطبقة من الأمهات لهن هذا التأثير. رحم الله الشيخ الأنصاري الذي هو كما تعلمون على رأس هرم من الفقهاء والمجتهدين، عندما صار مرجعا من مراجع التقليد قالوا لأمه الكبيرة في السن: يا فلانة هنيئا لك بالشيخ مرتضى الأنصاري، صار ما صار. وإذا بها تقول: أنا كان توقعي أكثر من ذلك، صار مرجعا يعني أمر طيب، ولكن أنا الذي بذلت لهذا الولد من الجهد والتربية يعني هذا الخبر ليس بخبر مفاجئ. الآن كيف كانت تعمل؟ لعلها من باب دوام الوضوء. المرأة التي ترضع طفلها على وضوء يختلف من امرأة لا تكون على طهر. المهم الاختيار الأول، هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك مرحلة الزواج والحمل، أشرنا البارحة بعض المعاصي أيام الخطوبة وأيام الزفاف، هذه المعاصي إخواني ترفع العناية الإلهية، جعل لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. الذي جعل المودة بيده ماذا؟ رفع المودة، أعطى المودة وسلب المودة. كيف يسلب المودة؟ كما قلنا بالمعصية. رب العالمين أعطاك زوجة صالحة وأعطاك مالا، لماذا في ليلة واحدة تنفق أكثر مما أنت مأمور به؟ قلنا كثيرا الإنسان على الأموال مستخلف، إذا صرفت فلسا زائدا لا تجتاز الصراط حتى تسأل عن شبابك فيما أبليت وعن مالك فيما أفنيت، هناك حساب دقيق يوم القيامة. إذن الخطوة الثانية مراعاة الأحكام الشرعية، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. زيجة بعد سنتين من الحرام، تأتينا بعض الرسائل، شاب على علاقة غير شرعية مع فتاة يعاشرها كمعاشرة الزوجة، وبعد سنوات الآن تاب إلى الله عز وجل وأخذ بيدها إلى المحكمة وتزوجها. طبعا رب العالمين غفور رحيم، ولكن هذه العائلة كعائلة نعم أسست على التقوى من أول يوم. على كل، ليس من أذنب وتاب كمن لم يذنب أصلا، هذا كما يقال له شيء من البكارة. البنت هذه الأيام تطلب إذا كانت بكرا، بعض الشباب بعد البلوغ على بكارتهم الفطرية، حقيقة هنيئا لشاب قبل البلوغ كان معصوما لأنه لم يبلغ، وبعد أن بلغ لم يرتكب معصية. نحن نعلم الآن من أولاد العلماء، من أولاد الصالحين، بعض الشباب يقول أنا بحمد الله منذ أن علمت يميني من شمالي ما عصيت الله عز وجل. بالمناسبة أحد العلماء الكبار سمعته يقول في النجف الأشرف، أيام عز النجف وقوة الحوزة العلمية، أحدهم كان في فراش الاحتضار، يا لها من ساعة رهيبة، أو للمطلع فراق الأحبة، قبل موته أخذ يناجي ربه، يا لها من مناجات. كان يقول يا رب يعني أنا قادم إليك أو عليك وأنت تعلم، الذي يقول هذا الكلام في ساعة الاحتضار لا يمكن أن يكون كاذبا، يقول يا رب وأنت تعلم أني ما عصيتك منذ أن علمت نفسي عالما عامدا، التعبير دقيق، ما عصيتك عالما، قد ارتكب المعصية جهلا أن هذا حرام، طبعا هذا ما كان من رجال الدين، وعامدا يمكن سهوا عصيتك، ولكن عالما عامدا ما عصيتك. الذين كانوا حوله قالوا يعقل هذا المعنى؟ هذا الإنسان تبين أن عمله في تلك الأيام كان في السلك الدبلوماسي، في سفارة من السفارات في العراق، كان موظفا يعيش مع هذه الطبقة، نعم مع الطبقة المعروفة ببعض صفاتها، ولكن انظروا إلى النزاهة، إلى العدالة، هذا حجة على الخلق. إذن مسألة مراعاة الأحكام في الأيام الأولى من الزيجة، ثم بعد الحمل. بعض الناس عندما يسمع نبأ حمل زوجته، نعم أول ما يفكر في طبيبة مختصة بالتغذية، مراعاة الجانب الصحي، صحتها، نبضها، نبض المرأة، إذا الجنين أخذ يتحرك يدفع الأموال لمراقبة نبض الجنين وهو في بطن أمه، هذه العوالم طبعا هذا لا بأس به، لا أحد يمنع من المراقبة الطبية، طبعا غير المبالغة. سبحان الله، بعض المترفين يذهب في السنة مرة إلى أرقى المستشفيات العالمية، تقول يا فلان أبيك شيء؟ يقول لا، ولكن من باب ليطمئن قلبي فحص شامل. بمجرد أن يرجع إلى الوطن وإذا بمرض يغزوه، لا يأتي السنة وإذا هو في عداد الأموات. رب العالمين ادخر المرض بعد أن يرجع وإذا بالمرض يتفشى في بدنه. إذن مراعاة القواعد الصحية لا على نحو الوسوسة والمبالغة. بعض الناس يبالغ، كان عندنا أحد العلماء يقول أنا بعض الأوقات لا أحبذ الذهاب إلى الطبيب لئلا ينشغل بالي، أنا الآن في صحة وعافية، أذهب للطبيب انظر ما بي، فحوصات احتياطية، على كل الآن التوسط هو مطلوب، لا إفراط ولا تفريط. أقول البعض عندما يسمع عن حمل زوجته يفكر في هذا العالم، ولكن هل فكرت في البعد الآخر؟ هذا خلق من خلق الله سيولد بعد 9 أشهر، هل هناك من تكاليف؟ هل هناك من وظيفة؟ هل هناك من آداب؟ نعم، انظروا إلى كتب الفقه، إلى كتب الآداب والسنن، هناك أدعية، هناك مراقبة. أول ما تحمل هذه المرأة خير الدعاء، أنا ما رأيت دعاء بهذه المناسبة الآن، ولكن بمجرد أن تسمع الخبر الآن تفرح، أمر جيد، ولكن اذهب إلى زاوية وصلي ركعتين أو في مسجد وقل يا رب هذه المناجاة مناجاة غريبة أنا أقولها، لا ما ليس مناجاة منصوصة ولكن حديث مع رب العالمين، سمها حديث، نعم حديث القلب مع الرب. قل يا رب هذه المرأة حملت هذا الحمل سيربطني 40-50 سنة، أنت الآن في 20 تزوجت، المرأة حملت في 1 وقد قدر الله لك العمر إلى 70 سنة مثلا، نصف قرن وأنت مبتلى بهذا الولد، حقيقة مبتلى، اليوم هو محمول، غدا يرتضع، بعد غد يحبو، بعدها المدرسة، بعدها التخرج، بعدها التزويج. بعض الآباء عليه أن يراعي شؤون الأحفاد، يراعي أحفاده كما يراعي أولاده، نصف قرن وهو مشغول بهذا الولد، هذا أحدهم. يأتي الثاني والثالث والرابع، بعض المؤمنين له 20 من الأولاد كما أعرف البعض منهم، يعني كم يأخذ من جهده من فكره؟ ما هي المناجات؟ قل يا رب أنت الآن وهبت لي بدايات، نطفة منعقدة وعلى القاعدة إن شاء الله سيلد، قل يا رب لا تشغلني به بما لا يرضيك، يا رب إن كان هذا الولد مقدر أن يكون كابن نوح، نوح نبي من أولي العزم، ولكن الله عز وجل ابتلاه بزوجته وبولده، سبحان الله، زوجة نوح القرآن يذكرها مثل للمرأة السيئة، وابن نوح مثل للولد السيء، وقومه أيضا مثل للقوم السيئين، لبث فيهم 1000 إلا 50 ما آمن معه إلا قليل، نبي مبتلى، صحيح عمره طويل ولكن زوجة هكذا، ابن هكذا، قوم هكذا. إذن قل يا رب هذا الولد سيأتي، ولكن يا رب أنت أعلم به مني، إن كان يشغلني عنك هذا الولد، أنتم تعرفون أنا أعلم بعض العلماء الكبار أحفادهم، لا أولادهم، أحد الأحفاد صار على رأس حزب ملحد، لو أن هذا العالم كان يعلم أن حفيده سيصبح على رأس حزب ملحد لدعا عليه بالموت، ولكن المهم قل يا رب هذا الولد سيأتي، يا رب أنت أعلم به مني، قبل أن تنفخ فيه الروح، إن لم يكن من أحبائك وأوليائك يا رب ما لي وهذا الولد، وأما إن كنت قد قدرت أن يكون من الصالحين صدقة جارية بعد موتي، نعم اللهم بارك لي فيه. هناك الآن استحضرت رواية، قلت هذا الدعاء دعاء فطري شعبي، ليس له نعم دليل، بمعنى ليس له نص، ولكن دعاء مطلوب، الدعاء مطلوب في كل حال. هناك رواية طريفة في هذا المجال، يقول مضمون الرواية ونصها: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، أعطهم نصيبا ما، أما أنت تعطي كل وقتك للأهل والولد. بعض الناس لما يأتي من العمل يجلس مع زوجته يفاكهها، يأكل معها، يداعب أولاده، يلعب معهم جيد، ولكن قبيل المغرب بنصف ساعة يصلي نقرا كنقر الغراب، ساعات مع الأولاد والزوجة، أما مع الرب لحظات سريعة. لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، التتمة الرواية لها تتمة جميلة، يقول: فإن يكونوا أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، هذا الولد إذا هو ولي لله رب العالمين أغير منك، رب العالمين أحرص منك، لا تخاف عليه. وإن يكونوا أعداء الله فما شغلك بأعداء الله؟ هذا الولد إما عدو لله أو حبيب لله. إذا هو عدو الله ما لك وعدو الله؟ إذا هو ولي الله لماذا أنت ترهق نفسك؟ كن متوسطا. المهم في هذه الفترة من الحمل وذلك وظائف، الآن الدعاء شيء جيد، صلاة الأولاد، راجعوا كتب الدعاء. الآن صلاة الأولاد ظاهرها الولد المولود، ولكن الآن برجاء المطلوبية ما المانع أن تصلي صلاة الأولاد وهذا الولد لا زال جنينا في بطن أمه؟ هنيئا لأب وأم يصليان صلاة ولد وهو لا زال في بطن أمه. طبعا قلنا برجاء المطلوبية لأن الولد ما خرج بعد. وثانيا وهذا أيضا أمر مهم، الآن البعض، بعض الأمهات كبعض الرجال كالمجتمع لا يبالي من أين أكل. نحن نذهب إلى بلاد الغرب تار بعض الأوقات الإنسان نعم يقطع ببعض القرائن أن صاحب المحل إنسان فاسق لا يؤخذ بقوله، يبيع المحرمات، يبيع الخنزير كذا وكذا، وله ركن يدعي أن هذا لحم حلال. طبعا المسلم ظاهره كذا، سوق المسلمين، يد المسلم، ولكن يقطع في بعض الحالات أن هذا في الواقع كلام لا وجه له، يقطع بالخلاف. الآن الإنسان هو يأكل ما يأكل من هذه الأغذية، ولكن الأم عندما تحمل جنينها، هذه وصيتي للأمهات أولا وللأزواج ثانيا، لا بأس من المراقبة المضاعفة. هي الآن تأكل طعامها لنفسها حلالا أو حراما، ولكن الآن في بطنك أمانة، هذا جنين، 9 أشهر ضيف عليك أيتها الأم، أحسن الضيافة. 9 أشهر في 50 سنة فترة ضائعة. هذا عندما يكبر ويذهب إلى بلاد الغرب ويأكل الحرام أنت غير مسؤولة عنه، ولكن وهو في بطنك أيتها الأم حاول الاحتياط. ولهذا بعض فقهائنا أيضا يقول إذا الولد الصغير في السن في السنة في أول سنة من عمره أو عمرها وأخذ يأكل حراما، مد يده على عذرة على شيء لا يجوز أكله للكبار، نعم لعل بعض الفتاوى على المنع لا تمكن الصبي من أكل الحرام، لا تمكن الصبي من لمس القرآن. قلت ليس هذا بفتوى قطعية، ولكن طفل يعبث بكتاب الله عز وجل، يضع يده على الكتاب، صحيح رفع عنه القلم، ولكن الاحتياط مطلوب على كل حال. إذن الفترة هذه 9 أشهر من أهم الوظائف أن لا تأكل الأم إلا الحلال. هنا بالمناسبة لا بأس بهذه الفقرة حول تأثير الحرام في نفس الإنسان. هناك سؤال يطرح، هذا الذي يقال من الأثر الوضعي، هل هذا الكلام صحيح؟ إنسان أكل لحما بحسب الظاهر حلال من سوق المسلمين وبقى على ذلك 1 أو 2 سنين، وإذا بالذي يبيعه اللحم يكتشف أنه قد غشه وباعه ذبيحة من يد الكفار مثلا، في 2 سنين هو أكل الحرام وهو لا يعلم، هل هذا الحرام يؤثر في وجوده أو لا يؤثر؟ هنا مسلكان أو قل مدرستان إذا سألت هذا السؤال من أي عالم أو فقيه أو مرجع، عادة هناك جوابان لا يجتمعان، إما هذا وإما هذا. البعض منهم يقول هذا نعم له أثر وضعي، ويأتون بمثال الخمر، لو أن إنسانا رأى شرابا بحسب الظاهر ظنه عصيرا عنبيا حلالا، وبعد أن شربه تبين أنه الخمر، هذا الإنسان معفي من السكر أو أنه سيسكر كمن يشرب الخمر؟ يقولون السكر هذا من خواص الخمر، علمت أو لم تعلم، إن علمت فمع السكر عذاب جهنم، إن ما علمت فهو السكر. أحد المؤمنين يقول ذهبنا إلى أحد الفنادق، هناك حلويات موضوعة في الثلاجة من باب استقبال الضيف، هؤلاء المجرمون على كل يجعلون الخمر حتى في هذه الحلوى. يقول نعم أكلنا من ذلك ثم تبين آثار الخمر فيه. المهم عندما تذهبون إلى بلاد الغرب يبدو الخمر وشحم الخنزير يدخل في كل شيء حتى في الخبز الذي يأكلونه. أرجع وأقول البعض يقول نعم هذا له أثره. هناك مسلك ثاني يقول فرق بين السم والخمر، السم إذا شربته من دون علم يقتلك، الخمر إذا شربته من دون علم يوجب لك السكر، ولكن الحرام لحم الميت، إذا أكلته من دون علم رب العالمين لا يؤاخذك على ذلك. كيف؟ يقول هو حلال ويوجب لك قسوة القلب. عندما يقول هذا حلال معناه ماذا؟ معناه هذا لا أثر فيه سلبا، فكيف رب العالمين يبتليني بقسوة القلب؟ هذا مسلك آخر. الآن ما هو الكلام الصحيح؟ هذا قول له دليله وهذا قول له دليله. الأول يقول الظلم الباطني للميتة للخمر كسكر الخمر، إذا شربت خمرا سهوا باطنك يظلم وكما أنك تسكر ظاهرا. الرأي الثاني يقول رب العالمين أجل من أن يقول لي كل ثم يبتليني بقسوة القلب. القول الوسط هكذا أنا أحتمل أن هذا هو الحق، هو التوسط، هو التوسط. الإنسان المحتاط، إنسان يذهب إلى بلاد الغرب، هناك محلان، محل قريب، الإنسان يشك في صاحبه، وهناك محل بعيد يطمئن إلى صاحبه، يقول يا رب هذا حلال وهذا حلال، أنا أريد قدر الإمكان أن أقترب من الحلال الواقعي. أنت تحب الاحتياط في الدين، وهذا الاحتياط ممكن بلا كلفة، فأذهب إلى من هو أقرب عندي للحلال الواقعي. لو كان في علم الواقع هذا الثاني أيضا كصاحبه، أنت ذهبت مسافة وذهبت إليه وأكلت الطعام بآدابه، البسملة والحمد إلى آخره، أنت كونك محتاطا بذلت ما في وسعك من الاحتياط، يرجى أن يرفع عنك الأثر بفضله ومنه وكرمه. رب العالمين بيده خواص الأشياء، من الممكن في هذه الحالة أن يرفع عنك ظلام الأكل المشتبه، هذا في فترة الحمل، وبعد ذلك عند الولادة والإرضاع. ليس حديثنا الآن في الخواص الطبية للإرضاع، ولكن أنا أحتمل أن الأم التي لها درجة من درجات حنان الأمومة. هذه الأم بمجرد أن يسقط ولدها من بطنها، أنتم تعرفون دعاء المرأة الحامل عند الولادة مستجاب، هذه من لحظات الاستجابة. بعد هذه الآلام، الآلام التي بعض الأمهات يتمنون عدم الحمل، تقول يا ليتني ما حملت بهذا الولد، عندما ترى آلام الطلق ساعة الاستجابة. اقترح على الأم الوالدة، على الأم الحامل، في هذه الساعة ترفع يدها إلى السماء وتقول يا رب أعني على إرضاعه حولين كاملين. نعم، هذا الإرضاع فيه ما فيه من الأسرار. ولهذا هذه الأيام علاقة الأبناء، علاقة الأولاد. قبل أن آتي إلى المجلس، الأم تشتكي تقول ما هي علاقتنا مع أولادنا، لا يطيقون الجلوس معنا، نعطيهم الطعام، نحب أن نأكل معهم على مائدة، الولد يأخذ طبقه إلى غرفته، فلان أين؟ يقول وأنا أعمل على النت أكل طعامي. الأم تعبت في طعام الإفطار من الزوال إلى المغرب، تحب أن تأكل مع أولادها، مع ابنتها، وهي تهرب منها. نعم، سنتا الإرضاع ليس هذا لبن يدخل في جوف الرضيع، وإنما هو حنان يصب في باطنه. الأم التي ترضع ولدها، دعني عن الخواص الطبية والمضادات الحيوية والتغذية السليمة، دعني عن ذلك، وخاصة الأم عندما ترضع ولدها وهي تذكر الله عز وجل. هذا الشعر المعروف: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، طفل على صدرها وهي في مأتم الحسين عليه السلام. اللبن يغذي الطفل وهي تبكي على رضيع الحسين عليه السلام، تأخذ دمعتها فتمسح بها وجه طفلها الرضيع. هذه الحركة بسيطة عند الله عز وجل، هذا الدعاء عند الله يرد. نعم، هذا الدعاء متى يظهر أثره؟ في سن العشرين، هو في بلاد الغرب وهي ترفع يديها إلى السماء وتقول يا راد يوسف إلى يعقوب رد إلي ولدي. طبعا هو سيرجع، ولكن رده سالما، لا من الآفات البدنية، من الآفات الباطنية. دعوة الأم في جوف الليل وهي في بلاد المسلمين توجب هذه الدعوة حصانة له في بلاد الغرب، يرجع الولد وهو في أعلى درجات الإيمان، تقول له يا فلان كيف قاومت الشهوات؟ يقول عندما أردت أن أقترب من الحرام كأني سمعت هاجسا في باطني يصرفني عن الحرام. كذلك لنصرف عنه السوء، الذي صرف السوء عن يوسف عليه السلام يصرف السوء عن هذا الولد. اليد هي اليد. اللهم بارك لنا في أعمارنا، هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. هذه الليلة كما تعلمون ليلة وفاة، أو حتى قل استشهاد، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من كأبي طالب صلوات الله عليه في محبة النبي. واقعا أبو طالب إخواني مظلوم في حياته وبعد مماته. في حياته قاطعوا شيخ من شيوخ بني هاشم عندما تكفل ابن أخيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كم جرى عليه من المحن، كم جرى عليه من المقاطعة، كم جرت عليه من المقاطعة، واليوم إلى يومنا هذا وكافل النبي الأعظم والد أمير المؤمنين يوصف بما لا يليق به. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ولكن الله عز وجل أوفى الأوفياء وأكرم الأكرمين، أعطاه من؟ أعطاه جعفر أول المهاجرين إلى الحبشة، رفع لواء الإسلام في بلاد الغربة. من أولاده عقيل، وأنتم تعرفون ذكرنا العقيل البارحة، الذي أخرج الله من صلبه مسلما، نصير الحسين عليه السلام، وبعد ذلك من أمير المؤمنين ويعسوب الدين. هنيئا لهذا العبد الصالح. أنا أتصور أبا طالب يوم القيامة يأتي في أي حال. الأئمة الاثني عشر كلهم حول أبي طالب، كل واحد ينادي يا جداه. العلويات طوال التأريخ من زمان أمير المؤمنين إلى يوم القيامة، وكل علوية في التأريخ محرم على أبي طالب، يمكنها أن تقبل يدي هذا العبد الصالح. والنبي صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة كيف يجازي أبا طالب الذي كفله، الذي رعاه حق رعايته؟ هنيئا لك أيها العبد الصالح يا أبا طالب. ولكن أقول يا مولاي، كنت كفيلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنك في ساعة الموت ما جرى عليك ما جرى على كفيل آخر. أو تعلمون من الكفيل الآخر؟ تعالوا ننتقل من كفيل النبي إلى كفيل آل النبي، إلى كفيل حرم النبي ذرية النبي، إلى كفيل زينب. البدين عندما أرادت زينب أن تركب الناقة، يا له من منظر، الحسين عليه السلام في جانب، العباس في جانب، فتيان بني هاشم في جانب، أركبوها الناقة محترمة مدللة مكرمة. كلما أرادت أن تنزل في الطريق في المنازل منازل الطريق، يبادرون الفتيان لأخذ عمتهم سالمة غانمة. ولكن ماذا جرى في يوم عاشوراء؟ ساعد الله قلب هذه المرأة، ذهبت إلى الميدان تتفقد القتلى. أقلب طرفي أقلب طرفي، لا حمي ولا حما سواها، فوات الصوت من فوق أضلعي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. آه آه، أرادت أن تركب الناقة، نظرت يمينا وشمالا فلم تر منهم أحدا، كأني بها وقد صاحت وضيعة، بعدك يا أبا الفضل وضيعة، بعدك يا أبا الفضل. ونحن أيضا نقول ثلاث مرات، وعباسا وعباسا وعباسا. زينب كانت تعيش أعلى عزها مع أبيها أمير المؤمنين، حينما كانت تذهب لزيارة جدها رسول الله أمير المؤمنين أمامها الحسن عن يمينها، الحسن عن شمالها، العباس يخمد القناديد لئلا يرى أحد خيال زينب طول الطريق، وهي في كفالة أخيها أبي الفضل العباس. لكن ماذا جرى لها؟ حينما علمت بأنها ستودع جثمان القداسة الحسين، كأني بها ذهبت إلى كفيلها أبي الفضل العباس تقول له وينك يا قايد ناقتي، ضعني الحرم شال حرمه وضعيفه ومبتلي بحرم واطفال. عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تخليت، ملت السهم مني وبلأتون بهالعيال. اتحرك يا ويلي صاحبي نفس الأبية، وقالها يا زينب ضيعت يا ياش غصبا علي، يا عزيزة الكرار عافتنا المنية، جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شمال. قلها يا تعتبيني وانا جثة على الشريعة مقطعيني، وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن اش عذرش ماشية ولا تجهزيني، تخليني جسمي ولا تشيلينه بشيال، يا هل والله تخليني جسمي ولا تشيلينه. شيلي بشيال، سلام على الحوراء ما بقي الدهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرام، استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة. البعض منهم منكم سأل الدعاء لمرضاه هذه الليلة بحق والد أمير المؤمنين أبي طالب، ذكرنا ولده العباس، نريد من رب العزة والجلال لا يخيبنا الليلة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون. هذه الليلة ذكرنا العباس عليه السلام، هذه العبارة إن شاء الله مؤثرة في قضاء الحوائج. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا مرة أخرى. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم اشف مرضانا، اقض حوائجنا، ارحم موتانا، تقبل صيامنا وقيامنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. ما هي حاجتنا الليلة كحاجتنا في كل ليلة، خير ما نختم به الأعمال دعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.